ولأن به تحقيق التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. إذا علمت أن الأمر كله بقدر الله فإلى من تركن؟ إلى الله عز وجل، لأن الأمر بيده. فتحقيق فالإيمان بالقدر من تحقيق التوكل على الله عز وجل، تفعل السبب وتتوكل على المسبب عز وجل. فهو من تمام التوكل على الله، يعني الاعتماد على الله عز وجل، لكن مع فعل الأسباب. ولهذا قال مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، لا بد من فعل الأسباب. لو أن إنسان ترك العمل وقال أنا متكل على الله دون أن يفعل الأسباب لعده ما يستفيدها. لو قال أنا بتوكل على الله ما بجيب ورد جماله يتزوج، قال لا أنا متوكل على الله، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ليه؟ ما هو من توكل على الله كفاه؟ أليس من توكل على الله كفاه؟ بلى، لكن لابد من السبب. لو قال إنسان أنا ما نبغى إحنا أدور الرزق، أبى أنام على فراشي، متكل على الله عز وجل يصلح أو ما يصلح؟ لا ما يصلح، ما يصلح، لا بد أن تفعل الأسباب. إن السماء لا تمطر ذهبا كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على ما يروى عنه. السماء لا تمطر ذهبا. قد يقول قائل ربما يبعث الله لي من يأتيني بالرزق، يقول لك افعل الأسباب، افعل السبب. ثم إذا اعتمدت، انتبه، إذا اعتمدت على واحد من يجيلك صار عندك نقص في التوكل على الله، لأنك اعتمدت على من؟ على هذا الذي ترتقبه، وربما يأتي وربما لا يأتي. لو قال لعله موت بن عمي لأن عنده مال كثير وأرثه، كن هذا أقبح. إذا أخرت السعي تتمنى موت ابن عمي، وهذا من آمن من قطيعة الرحم. ثم لا تدري لعلك تموت قبله فيرث ثيابك التي عليك. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن لابد من فعل الأسباب. قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا اعملوا وكلوا من رزقه وإليه المشور. فالذين يدعون أنهم متوكلون على الله دون أن يفعل الأسباب هم متوكلون، ولا بد أن يعتمدوا على غير الله في هذا. لكن افعل السبب وتوكل على المسبب، لا تجعل السبب هو الفاعل وحده، بل الله سبحانه وتعالى هو المسبب الخالق للسبب. ولو شاء ربك لم يكن هذا السبب مجديا. كم من إنسان يعمل ويتجر ومن أذكى الناس ومن أفرس الناس المعاملات، ومع ذلك يخسر كل ما باع واشترى خسر. لكن تفعل السبب ولا تلام إذا لم يكن شيء. نعم، يعني صاحبة ملينة مهيئة، أتعرف الإبن؟ تعرف الدلول من الصعب؟ أما ركبته الدلول تمشي بهدوء ولا تزعج صاحبها، لا تزعجه وتأتمر بأمره. والصعب صعب ما يستطيع أن يملكه. فالأرض ذلول مسهلة ملينة، إن شئت تزرعها تزرعت، وإن شئت تغرس بها غرست، وإن شئت تبني عليها بنيت، يعني بمعنى مذللة لكم. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.